بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين: ويجب قضاء ما فاته منها ولو شكا فورا مطلقا، ولو وقت ناهي في غير مشكوكة إلا وقت الضرورة، ولا يجوز له النفل إلا السنن وشفعا وفجرا، ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا، والفوائت في نفسها ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها، وهي خمس: وعاد الحاضرة إن خالف بوقت ضروري لا مأمومه، وإن ذكر اليسير في فرض قطع فذ وإمام ومأمومه، وشفع ندبا إن ركع ولو صبحا وجمعة، وكمل المغرب إن ذكر بعد ركعتين كغيرها بعد ثلاث، وعاد كمأموم مطلقا، وفي نفل أتمه إلا إذا خاف خروج وقت ولم يعقد ركوعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قضاء الفوائت. بعد أن تكلم رحمه الله تعالى على صلاة المريض، وذكرنا أن صلاة المريض على أحوال سبعة، كان سبعة أحوال أو خمسة، سبعة أحوال، نعم ذكرنا سبعة أحوال، وذلك تقدم ما يتعلق بهذه الأحوال وبيانها. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان قضاء الفوائت، وهذا الترتيب من المؤلف رحمه الله ترتيب جيد، فهو بعد أن ذكر الصلاة الفريضة وكيفيتها وأركانها وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومباحاتها ومبطلاتها، ثم ذكر صلاة المريض، شرع الآن في بيان قضاء الفوائت. والفوائت جمع فائدة، والفوت هو السبق الذي لا يدرك، والفائتة هي الصلاة التي خرج وقتها، وقضاؤها تدارك فعلها بعد الوقت. فقضاء الفوائت هو تدارك فعل الصلاة بعد وقتها. قال المؤلف رحمه الله: ويجب قضاء ما فاته منها. بالإجماع أن قضاء الفوائت واجب بالإجماع، ويدل لذلك حديث أبي هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وأيضا يدل لهذا حديث أبي قتادة وعمران وأبي هريرة في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر قضاها. المهم، قضاء الفوائت واجب بالإجماع. حكى الإجماع على هذا طائفة من العلماء رحمهم الله، قال: ولو شكا. الفائتة قد يتيقن فواتها، الصلاة قد يتيقن فواتها، وقد يشك في الفوات. فيقول لك المؤلف رحمه الله: حتى ولو شك في أنها فائتة وأنه لم يفعلها، لأنه قد يتيقن أنه لم يفعل الصلاة، وقد يشك الإنسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسي قد ينسى ويشك هل هي فائتة أو لا، هل فعلها أو لم يفعلها. فقال لك المؤلف ولو شك. لماذا؟ لأن الأصل عدم براءة الذمة واشتغال الذمة بالصلاة، فهذا هو الأصل. فقال فورا يعني يجب القضاء على الفورية، وهذا قول جمهور العلماء، وهو ينبني على قاعدة أصولية. ما هي القاعدة الأصولية؟ ها؟ أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفورية. ودليله الأمر من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها. جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقتها حين التذكر. والرأي الثاني عند الشافعية، الشافعية يقول بالتفصيل، إن تركها عمدا فإنه يجب أن يقضيها فورا، وإن تركها لعذر يجوز أن يؤخر ما لم يخشى العطب يعني الهلاك. واستدلوا على هذا بحديث عمران، النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها حتى خرج من الوادي ثم فعلها، فهذا دليل على التأخير. ونوقش هذا، نوقش هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر، وإنما لم يبادر لعذر، كما لو تأخر الإنسان لم يبادر لأجل الطهارة، فهو لأنه واد حضر فيه الشيطان، واد حضر فيه الشيطان أخر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب عما استدل به الشافعية رحمهم الله تعالى. نعم الجمهور يجب أن يبادر، نعم يجب أن يبادر. نعم فمتى تنبه وتذكر يجب أن يبادر. بهذا نعرف خطأ بعض الناس أنه ينام عن الصلاة ثم ذلك يواصل النوم، قد يجد أنه يتنبه ويواصل النوم ما يقوم يصلي، هذا خطأ لا يدري، قد يفجأه الموت وهو لا يدري. فيجب عليه أن يبادر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكر، هذا هو وقتها. نعم هذا هو وقتها. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله، يعني قول المؤلف رحمه الله تعالى، يجب قضاء فائتة سواء أخرها عن وقتها لعذر أو لغير عذر. أما إذا كان لعذر فهذا بالإجماع، وأما إذا أخرها عن وقتها عمدا فهذا موضع خلاف. فالجمهور قالوا يجب قضاء لأنها ترتبت في الذمة واشتغلت الذمة بها. وعند ابن حزم اختيار ابن تيمية أنه لا يقدر على قضائها إذا أخرها عن وقتها لغير عذر، فإنه لا يقدر على قضائها. نعم وذلك أن الله سبحانه وتعالى رتب هذه الصلوات على أوصاف، منها أن تكون في الوقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فكما أنه لا يصح أن يصلي ولو لغير عذر ولو لعذر بلا طهارة، فكذلك أيضا لا يصح أن يصليها بدون الوقت. وعند قول الله عز وجل وويل للمصلين، قال ابن مسعود سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما لم يتركوها بالكلية وإنما أخروها عن مواقيت، توعدهم الله عز وجل بالويل. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء، وأمره لأي شيء بالكفارة، ولكن لم يأمره بالقضاء، قال أمره بالقضاء ضعيف، فهو أخر العبادة عن وقتها بلا عذر. وعلى كل حال، كلام ابن حزم والظاهرية وابن تيمية قوي، والجمهور أيضا في قوة من جهة الاحتياط، براءة الذمة إلى آخره. قال فورا مطلقا، يعني قوله مطلقا حتى ولو كان مشكوكا فيها يجب أن يقضيها فورا، ولو وقت نهي في غير مشكوكة، يعني يقضي حتى ولو في وقت النهي. وهذا ما عليه عامة العلماء، يعني حتى حتى من لا يجيز ذوات الأسباب وهم الجمهور في أوقات النهي يقولون القضاء يشرع في أوقات النهي، لكن الحنفية يفصلون بين مقضيات. وهذا قول المؤلف رحمه الله، هذا رأي جمهور العلماء أن الفاحشة تقضى في أوقات النهي. وعند الظاهرية كما تقدم ماذا؟ أن الظاهرية يقولون إذا كان لغير عذر لا تقضى، لكن الحنفية يفصلون فيقولون عصر يومه لا بأس أن يقضيها، عصر يومه اصفرت الشمس وهو لم يصلي فإنه لا بأس أن يقضيها، بخلاف يعني في وقت النهي، بخلاف غيرها ليس له أن يقضيها. المهم أنهم يفصلون في قضاء الفوائد في أوقات النهي. قال إلا وقت ضرورة، يعني الوقت الذي يحتاجه، ها؟ نعم. قال في غير مشكوكة، يعني الفوائد تقضى في أوقات النهي إلا في الصلاة التي شك فيها. الصلاة التي شك فيها هذه يقول لك المؤلف لا تفعل في أوقات النهي، يؤخرها بعد النهي، لأن تيقن ترتبها في الذمة مشكوك فيه. وإذا كان كذلك والوقت وقت نهي ينهى عن الصلاة فيه فإنه تؤخر. نعم. قال رحمه الله تعالى إلا وقت الضرورة. يقول لك المؤلف وقت الضرورة يعني الوقت الذي يحتاج إليه ضرورة، هذا معناه، فلا بأس أن يؤخر. وهذا باتفاق، يعني جائع يحتاج أنه يأكل، ها؟ فلا بأس أن يؤخر حتى يأكل. عطشان يحتاج أنه يشرب، فلا بأس أنه يؤخر حتى يشرب. حاقن أو حاقب أو حازق يحتاج بيت الخلاء، فلا بأس أن يؤخر حتى يتخفف، وهذا باتفاق، نعم هذا باتفاق. وكلام المؤلف رحمه الله يدلك على ماذا؟ ها؟ ها؟ وش يدل عليه؟ يدل على أهمية المبادرة بقضاء الصلاة. ولك مش قال لك المؤلف؟ قال لك تقضى الصلاة ولو في وقت النهي، وتقضى الصلاة فورا، إلا يستثنى من ذلك الوقت الذي يضطر إليه، هذا خارج عن إرادته. فإذا كان في سعته فإنه يجب عليه أن يبادر، نعم يجب عليه أن يبادر. فهذا يدلك على أهمية المبادرة بقضاء الصلاة. وهذا كما أشرنا إليه فيما تقدم، أن بعض الناس يتهاون، ترتب في ذمته الفائتة ومع ذلك لا يبادر بالقضاء. قال: ولا يجوز له النفل إلا السنن وشفعا وفجرا. وهذا مما يؤكد المبادرة في الفوائد. فيقول لك المؤلف رحمه الله وش يفعل؟ قال لك السنن استثنى، والشفع، وكذلك أيضا الفجر. استثنى السنن، السنن يفعلها مثل العيد لا بأس، لو مثلا عليه صلاة الفجر وحضرت العيد لا بأس أن يفعلها، ومثل الوتر لو عليه صلاة فائتة ثم الوتر فلا بأس، الشفع لا بأس، سنة الفجر لا بأس، استثنى. نعم هو استثنى السنن والشفع والفجر، الوتر يدخل في السنن. نعم استثنى هذه الأشياء الثلاثة. شفع، شفع ركعتان قبل الوتر، نعم ركعتان قبل الوتر، وسيأتينا إن شاء الله. والرأي الثاني، أنه يفعل السنن التابعة للفرائض لا بأس، السنن التابعة للفرائض لا بأس أن يفعلها، مثل السنن الرواتب ومثل الوتر، وهذا أقرب لأن هذه تابعة للفريضة. فعلى هذا نقول النوافل تنقسم إلى قسمين أو ثلاث أقسام. القسم الأول النوافل المطلقة، هذه لا تفعل قبل الفوائد. القسم الثاني التابعة للفرائض، تابعة للفرائض مثل السنن الرواتب والوتر، هذه تفعل. القسم الثالث ما اختلف في وجوبه أو سنته، أيضا هذا يفعل، مثل ما ذكر المؤلف العيد، مثل العيد، مثل أيضا الوتر تابع، نعم لكن مثل العيد، الفجر، الفجر سنة راتبة تابع، لكن مثل العيد ومثل الكسوف، الجنازة، نعم هذه تفعل. نعم قال رحمه الله تعالى: ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا، والفوائت في نفسها ويسيرها مع حاضرة، وإن خرج وقتها وهي خمس وأعاد الحاضرة إن خالف بوقت ضروري لا مأمومه. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله: ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا، اشترط أن يرتب الحاضرتين، الحاضرتان هما الصلاتان اللتان تشتركان في الوقت، الصلاتان اللتان تشتركان في الوقت مثل الظهرين ومثل العشاءين، فيجب أنه يرتب الظهر مع العصر، يبدأ بالظهر قبل العصر. فمثلا لو فاتته الظهر وأراد أن يفعلها في العصر ماذا؟ يبدأ بالظهر قبل العصر. وعلى هذا لو بدأ بالعصر قبل الظهر ما الحكم؟ نعم يعيد. لو بدأ بالعصر قبل الظهر يعيد العصر. لو ذكر الظهر في أثناء العصر بطلت العصر، ويجب عليه ماذا؟ أن يفعل الظهر، يجب عليه أن يفعل الظهر. واضح؟ نعم. ومثلها المغرب والعشاء، مثل المغرب والعشاء، لو بدأ بالثانية قبل الأولى لا بد أن يعيد الثانية. لو ذكر الأولى في أثناء الثانية بطلت عليه، لا بد أن يبدأ بالأولى ثم بعد ذلك الثانية. وقوله مع ذكر شرطا والفوائد في نفسها، يعني غير الحاضرتين الفوائد، لو كان عنده خمس اليوم لم يصلها إلا من الغد فيجب عليه أن يرتبها. نعم يجب عليه أن يرتبها، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. وقوله مع ذكر يخرج ما إذا نسي فإنه يعذر. وعلى هذا لو كان عليه خمس فوائد وقدم العصر قبل الظهر ناسيا، كلام المؤلف صحيح، صلاته صحيحة. وقال رحمه الله ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها. فالترتيب على كلام المؤلف له ثلاث حالات: ترتيب بين حاضرتين، ترتيب بين الفوائد، ترتيب بين حاضرة وفوائد، ترتيب بين حاضرة وفوائد. فالترتيب بين الحاضرتين لابد شرط، يقول لك المؤلف ما دام أنه يذكر مع الذكر، الترتيب بين الفوائد أنفسها شرط ما دام أنه ذاكر. نعم الترتيب بين الحاضرة والفوائد سيأتي بيانه. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الترتيب يسقط بأي شيء؟ بالنسيان. وهذا المشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله. والرأي الثاني وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله أن الترتيب يسقط بواحد من أمور خمسة، يعني بواحد من أمور خمسة: النسيان، الجهل، إذا خشي فوت الجمعة، إذا خشي فوت الجماعة، إذا خشي خروج وقت الحاضرة، فيسقط الترتيب. وذلك أن الترتيب وإن كان شرط كما ذكر المؤلف أو أنه واجب كما يقول غيره، ما ورد فيه أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد من أي شيء؟ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس صلى المغرب ثم العصر، نعم صلى المغرب ثم العصر. والعلماء رحمهم الله يذكرون قاعدة وهي أن الأداء أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. الذي يظهر والله أعلم هو التوسع في هذه المسألة، وكما ذكرنا أنه يسقط بأي شيء بواحد من أمور خمسة، لكن على كلام المؤلف بالنسيان. وسيأتينا كلام المؤلف إذا خشي خروج وقت الحاضرة في كلامه، يعني مفصل هو قال لك ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها وهي خمس. هذه الحالة الثالثة، الترتيب بين الحاضرة وبين الفوائد. فقال لك إن كانت الفوائد كثيرة لا يجب الترتيب، واضح؟ وش حد الكثيرة؟ لا أكثر من خمس، ست فأكثر. يعني هو على المذهب، على مذهب مالك ست كثير باتفاق، أربع قليل باتفاق، خمس موضع خلاف، لكن المعتمد والمشهور أن الخمس يسير، واضح أن الخمس يسير. وعلى هذا إذا كانت الفوائد ستا وش الحكم؟ إذا كانت الفوائد ستا يسقط الترتيب بين الفوائد والحاضرة، فلا بأس أنه يصلي مثلا جاءت الظهر، لا بأس أنه يصلي الفوائد قبل الظهر، قبل صلاة الظهر. وإن كانت يسيرة خمسا فأقل يجب الترتيب. قال لك المؤلف يجب الترتيب حتى ولو خرج وقت الحاضرة. ولنفرض أن الظهر الآن بقي على وقتها عشر دقائق وعليه صلوات فائتة خمس أو أربع، ها شو نقول؟ يصليها حتى ولو خرج وقت الظهر. خلاف أحمد، خلاف أحمد. الرأي الثاني وهو قول الجمهور أنه إذا خشي فوت الحاضرة يبدأ بالحاضر، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن الوقت تعين لها، الوقت الآن تعين للحاضرة، ولأنه إذا فعل الفائتة حتى خرج وقت الحاضرة أيوة أصبح عندنا فائتتان، بدلا من أن تكون فائتة واحدة أصبح عندنا ماذا؟ فائتتان. نعم. قال وهي خمس وإن خرج وقتها وهي خمس وأعاد الحاضرة إن خالف بوقت ضروري لا مأمومه. نعم. فيقول لك المؤلف يفعل فوائد حتى ولو خرج وقت الحاضرة، قال لك هي خمس، هذه ما هي ماذا؟ اليسير، اليسير خمس. وعلى هذا يجب أنه يرتب بين الفوائد والحاضر إذا كانت الفوائد خمسا أو أقل كأربعة أو ثلاثة باب أولى، وإن كانت ستا يجب الترتيب ولا يجب الترتيب؟ لا بل نعم. قال لك وأعاد الحاضرة إن خالف بوقت ضروري لا مأمومه. إن خالف الترتيب، ومتى يجب الترتيب؟ إذا كنا خمسة. لو أنه لم يرتب الفوائد يسيرة وكنا خمسا فأقل ولم يرتب، ما الحكم؟ يقول لك إن خالف يعيد الحاضرة، لأنه ذكر أن الترتيب إذا كنا الفوائد يسيرة أنه واجب الترتيب، أن الترتيب واجب، نعم. وقال لك المؤلف يعيد بوقت ضروري لا مأمومه، يعني المأموم إذا كان مع الإمام وخالف الإمام هل يعيد أو لا يعيد؟ قال لك لا يعيد. وأيضا قول المؤلف رحمه الله تعالى وأعاد الحاضرة إن خالف، هنا الترتيب بين الحاضرة وبين الفوائت أخف، ولهذا هم يقولون يجب الترتيب، لكن إعادة الحاضرة لو خالف على سبيل الندب ليس على سبيل الوجوب، ويجب الترتيب، لكن لو خالف وبدأ بالفوائد قبل الحاضرة مع أنه يجب أن يرتب بينهما، نعم بدأ بالحاضرة قبل الفوائد مع أنه يجب أن يرتب، يقول الإعادة هنا على سبيل الندب. قال وإن ذكر اليسير في فرض قطع فذ وإمام ومأمومه وشفع ندبا إن ركع ولو صبحا وجمعة، إذا ذكر اليسير يعني عليه خمس فأقل وشرع في صلاة الظهر ثم تذكر أنه صلى بالأمس خمس صلوات وهو محدث، صلى تذكر وهو في صلاة الظهر، ما الحكم؟ قال لك يقطع، سواء كان فذا أو إماما أو كان مأموما. وشفع ندبا إن ركع ولو صبحا وجمعة، إن كان صلى ركعة بسجدتيها يجيب الثانية وتكون ماذا؟ نفل، تكون الثانية نفلا، ويأتي بالفوائت ثم يأتي بأي شيء؟ بالحاضر. واضح؟ شفع ندبا يعني كان صلى ركعة بسجدتيها يأتي بالثانية بالركعة الثانية لتكون نافلة، ثم يراعي الترتيب بين الحاضرة والفوائد. ولو صبحا أو جمعة، يعني حتى ولو ذكر الفوائد في أي شيء؟ في صلاة الصبح أو في صلاة الجمعة. وهذا كما تقدم لنا قلنا يعني الرأي الثاني صواب ماذا؟ أنه يسقط الترتيب بواحد من أمور خمسة: النسيان، هم ذكروا النسيان، والثاني الجهل، والثالث فوات نعم الجمعة. هنا خلاف ما ذهب عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية أنه إذا خشي فوت الجمعة يسقط الترتيب، خشي فوت الجماعة يسقط الترتيب، خشي فوت الحاضرة يسقط الترتيب، يعني هذا القول هو الصواب وأيسر. نعم، وكما قلنا الترتيب ليس فيه أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فعل، مجرد فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وكمل المغرب إن ذكر بعد ركعتين كغيرها بعد ثلاث وأعاد كمأموم مطلقا، وفي نفل أتمه إلا إن خاف خروج الوقت ولم يعقد ركوع. يقول لك كمل المغرب إن ذكر بعد ركعتين، يعني لو أنه يصلي المغرب ثم صلى ركعتين ثم ذكر أن عليه فوائد، ما الحكم هنا؟ يكمل المغرب. لكن لو ذكر بعد ركعة واحدة يشفعها ندبا، أقل من ركعة يقطع. واضح؟ فالأحوال ثلاثة. الحالة الأولى ذكر أقل من ركعة يقطع، صلى ركعة بسجدتيها يشفع ندبا تكون نافلة، أتى بركعتين خلاص. لماذا إذا أتى بركعتين شارف على الجهة خلاص أتى بالأغلب؟ والقاعدة أن الأغلب له حكم الكل، فإذا أتى من المغرب بركعتين بقي على ركعة يتمها خلاص. غير المغرب الرباعية أتى بثلاث لأنه أتى بالأغلب. الثنائية كالصبح نعم بركعتين. فعندك عندك الثلاثية والثنائية إن أتى بركعتين، والرباعية إن أتى بثلاث. نعم. قال لك بعد ثلاث وأعاد كمأموم مطلقا. هو يقول لك يتمها فريضة ويعيد على سبيل الندب كمأموم، يعني المأموم يتم مع إمامه وجوبا لكنه يعيد ندبا ما يقطع. يعني فلو فرض أن المأموم تذكر بعد الركعة الأولى وش الحكم؟ تذكر المأموم يعني هو مع الإمام الآن وتذكر بعد الركعة الأولى يتابع الإمام. لماذا؟ لوجود متابعة الإمام، وهم يقولون بأن المأموم من مساجين الإمام ما يخرج عنه، ثم بعد ذلك يعيد. أو ذكر بعد اثنتين ما الحكم؟ تذكر في الأولى أو في غيرها فإنه يتابع الإمام ثم بعد ذلك يعيد. فقوله مطلقا سواء ذكر في الأولى أو في غيرها ما يخرج، يتابع الإمام ثم بعد ذلك يعيد. قال وفي نفل أتم إلا إذا خاف خروج الوقت ولم يعقد ركوعا. يعني هنا الكلام السابق هو ذكر ماذا؟ إذا ذكر الفوائد في الفرض. الآن ذكر الفوائد اليسيرة في أي شيء؟ في النفل. إذا ذكر الفوائد اليسيرة في النفل، والآن ما هو بيصلي فريضة ولكن يصلي ماذا؟ نافلة. يقول لك إذا ذكر في نفل أتمه، يتم النفل إلا إذا خاف خروج الوقت. خروج وقت ماذا؟ ولم يعقد ركوعا، يعني إذا خاف خروج وقت الحاضرة. إن عقد ركوعا يكمل النفل حتى ولو خرج وقت الحاضرة، وإن لم يعقد ركوعا فإنه يقطع ويصلي الحاضرة. واضح؟ الآن قال لك المؤلف رحمه الله وفي نفل أتمه، لو ذكر الفائتة في النفل ما الحكم؟ يتمه. نعم. لماذا يتمه؟ لأنهم يرون كمذهب الحنفية أنه إذا شرع في النفل وجب عليه أن يتمه. عند الشافعية والحنابلة أنه إذا شرع في النفل لا يجب عليه أن يتمه. فإذا شرع في النفل ثم ذكر الفائتة يتمه، إلا إذا خشي خروج وقت الفريضة فيقطع إلا إن عقد من النفل ماذا؟ ركوعا. فإن عقد من النفل ركوعا ها؟ ما الحكم؟ أتم النفل حتى ولو خرج وقت الحاضر على الفريضة. نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب في ذلك أنه إذا خشي خروج وقت الحاضرة فإنه يقطع ويجب عليه أنه يصلي الصلاة في وقتها. وأما بناءهم هذه المسألة على وجوب الشروع في النافلة هذا في نظر، الصواب أنه لا يجب الشروع. نعم، إذا شرع في نافلة لا يجب إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة مستثنيان، وهم يستدلون بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. والصواب أنه لا بأس، لكن يكره الخروج لغير عذر ويستحب أن يقضيه. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوكم دعاكم وتكلف لكم كل ثم صم يوم مكانه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار. وأيضا يدل لهذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال هل عندكم شيء؟ فقالت حيس، أهدي إلينا حيس، فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا يدل على أن النفل لا يجب إتمامه بعد الدخول فيه، يستثنى من ذلك الحج والعمرة. الله أعلم. ما هي؟ إيه في النوافل وفي الحاضرة بين النفل. ما أنت ليست على لها ليست لها علاقة مع الطوارئ. إلا لو ذكر نافلة، لو فذكر فائتة في النافلة. إيه فإنه يمضي. يمضي يتم النفل. إيه ولنفرض أن الآن إنه يصلي نافلة. إلا إذا خرج الوقت هذا. هذه حاضرة. هنا حاضر. حاضرة. الصيام يعني مثلا ما شربت وركبت بعد وقت الظهر نويت أن تصوم. كيف؟ الصيام يعني. إيه. فجأة ما نويت بالليل يعني. إيه. بعد ساعة ماش كذا. إيه. إيه. هل لديك أجر يوم كامل ولا؟ هو هذا موضع خلاف، بعض العلماء يقول الأجر يكتب لك أجر كامل، والرأي الثاني إنه من حين النية الأجر. أجر من حين النية. ها؟ وهذا اللي يظهر والله أعلم أنه من حين النية، لكن بشرط أنه ما يكون أكل. انقطع نفل الصلاة. ها؟ انقطع نفل الصلاة يجب عليه القضاء؟ لا ما يجب عليه. صحيح مذهب الحنابلة والشافعية ما يجب القضاء، خلاف الحنفية والمالكية. أين يجب يرون وجوب القضاء؟ إذا حضرت الصلاة وحضرت الطعام له حاق وطبق حديث لا صلاة بحضرة الطعام، هو لا يأثم، لكن هل يكتب له أجر الجماعة؟ كيف؟ في حديث لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع ولا خلفاء. نعم. لا يأثم، لكن هل تكتب له أجر؟ اي نعم. شوف عندي قاعدة، كل عمل إذا كان الشخص مداوم عليه مستمر عليه ثم حصل له عذر قطعه منه يكتب له الأجر كاملا، حيث بموسى في البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كنت تصلي في الحضر النوافل ثم سافرت يكتب لك في السفر كأنك فعلتها كامل. واضح؟ نعم. سؤال ثاني نعم منها خشي فوات الجماعة. نعم. الآن مثلا لما نسافر توجد جماعات متكررة. مثلا ندخل نجد جماعة تصلي العشاء، نحن لم نصلي المغرب. أدخل معهم في المغرب. ننوي المغرب. إيه تنوي المغرب. ذكرنا طيب تكلمنا عليها المسألة هذه. نعم. في الصورة الثانية إذا دخلنا إذا قلنا سنخشى فوات الجماعة ونوينا معهم العشاء ثم صلينا بعد ذلك المغرب. ما في مشكلة. لكن توجد جماعات أخرى. خلاص أنا أقول أحسن شيء ندخل معهم المغرب ثم ندخل العشاء مع الجماعة الثانية. لكن يقول قائل مثلا أن مع وجوب مع الرأي هذا تسقط في الخمس حالات، سيعترض عليه واحد يقول له في جماعات أخرى يعني. إذا أنت دخلت بنية العشاء بعد ذلك ستصلي المغرب أسقطت الترتيب لأنك خشيت فوات الجماعة، يعترض عليه معترض يقول له بس هذا ما هو بقطعي يعني وجود جماعة أخرى. مسافرين كثير يعني الله أعلم من هذا. إيه ممكن هذا يستثنى ممكن. نعم. بالنسبة للنفل المطلق في السفر هل مثل الرواتب في كون الإنسان لا يتنفل ولا؟ كيف؟ النفل المطلق. إيه. في حالة السفر. أيوة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الرواتب إلا بعض الرواتب إلا ركعتين الفجر. وكل لكن هل النفل المطلق نفس كل التطوعات تفعل في السفر إلا ثلاث صلوات، كل التطوعات سنة الظهر القبلية والبعدية رحمك الله، سنة العشاء، سنة المغرب، كل التطوعات تفعل في السفر إلا هذه الصلوات بس. الحكمة يا شيخنا ها؟ هل هناك حكمة ظاهرة؟ ما هو؟ أول شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو حكمة. ابن عمر يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنس خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن رجع فلم يزل يصلي ركعتين. فهذه السنن الثلاث هي وإما صلاة الضحى، قيام الليل، الوتر، سنة الفجر، التطوع المطلق، تحية المسجد، الكسوف، الاستسقاء، هذه كلها تفعل بس لأن سلم فعلها مسلم فعلها أوتر وقام الليل صلى الضحى، هذا يدل على أنه كلها تفعل إلا هذه الصلوات الثلاث. نعم. من أكل ثوما أو كيف؟ من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا نعم هل تسقط عنه؟ إيه تسقط نعم. إيه الجماعة هل يجب عليه أن يزيل؟ والله إذا كان يمكن لأن الجماعة واجبة، لكن إيه إذا كان يمكن يزيل الرائحة يجب أنه يزيل أو يحضر. يتم الواجب إلا به فواجب. نعم. ابتداء هو يعرف، هو يعلم أن هذا البصل رائحته لا تزول حتى تحضر الصلاة. ابتداء يجوز له أن يأكل البصل. إيه يجوز. يعني ما لم يكن تحيا على اسقاط الجماعة الله ويشتهي يأكل مشكلة. لكنك أنت أيضا تراه يعزر وهو لا يشعر يحرم يا جماعة يحرم من فضلها واجره. نعم. سنة الرواتب مثلا المغرب سنة المغرب ما صلى دخل وقت صلاة العشاء قلنا هذا تكلمنا عليه وقالك المؤلف إلا السنن، قلنا المقصود بالسنن عندهم العيد و الوتر. الوتر حتى إذا خفاته يوم يومين إيه تقضي لأن القضاء ليس له حد، يعني ما ما ما حده الشارع. وبعض العلماء قال لك ينتهي بغروب اليوم لكن ما هو بصواب. قضاء سنة إيه قضاء سنة. ايوه هذا تكلمنا عليه ادراك الوقت. هل يتيمم لادراك الوقت اذا كان معذور، شخص معذور واضح يعني مثلا نسي او نائم ثم تنبه نعم تنبه مثلا تنبه قبل طلوع الشمس 10 دقائق، لو ذهب يغتسل خرج طلعت الشمس ويغتسل لأن هذا هو وقتها بالنسبة للناس والنائم المعذور، هذا هو وقته يغتسل ولو طلعت الشمس. لكن إنسان لا إنسان الماء يبي يأتي واضح، لكنه ما يأتي إلا بعد خروج الوقت. تيم واضح. فرعنا على ها بالنسبة للروائح المشابهة هل نفس الحكم؟ يعني مثلا الذين يعملون في الورش إيه نفسه نفسه يقاس عليه؟ أين بالنسبة لمن تاب مثلا في عمر مثلا 25 ولم يصلي قبل ذلك منذ البلوغ؟ إيه هذا تكلمنا عليه ابن تيمية ورأي الظاهرية خلاص أنه ما يقدر عليه، يعني لا يقدر عليه، يتوب إلى الله. الله سلام شوف إن شاء الله على خير. الله يبارك فيك.